بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كما بينا، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير. أرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل بالبشارة والنذارة. كانت البشارة لمن أطاع واستقام على أمر الرب، وكانت النذارة لمن انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. دائما أعداء الدين يتمثلون في هذه الطائفة كما مرت علينا الآيات. وقال الملأ الذين كفروا من قومي، وقال الملأ من قومي، أنا قد دائما الملأ السادة والكبراء، وهؤلاء هم الذين يقفون كعوائق بين الدعوة وبين الناس حتى لا يصل هذا الحق إلى الناس. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. وأيضا كما مرت علينا الآيات، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. نجد كده الكبراء والسادة يقفون كحوائل بين الداعي لدين الله وبين الناس. بغية هؤلاء ألا يصل هذا الحق إلى الناس، ألا يصل هذا الحق إلى الناس. ولذلك المترفون دائما كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كيف يقفون كموانع بين الناس وبين الدعاء. وعند ذلك أيضا كما بين قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ده حالهم دائما، يبقى بيغتر الإنسان بما أعطاه الله عز وجل من عطايا الدنيا، بيغتر وبيركن إلى ذلك، وبينظر أن هذه العطايا ما كانت إلا لمكانته وإلا علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه. بينظر إنسان بهذه النظرة، بيقيم ما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا إن ده لمنزلة هذا الإنسان عند ربه، أو للرضا أو علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه. وطبعا ده أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يعني ده تقييم باطل خاطئ، معايير خاطئة. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. ربنا سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء لجنته، يصطفي هؤلاء لكي يستقيموا على أمر ربه سبحانه وتعالى. لكن دائما الاغترار، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى العمل الصالح دائما الإيمان والعمل الصالح، هذه مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. لكن حنجد أن المنحرف عن منهج ربي قد يغتر بما أعطاه الله عز وجل من مال أو من قبيلة أو عشيرة أو من مكانة اجتماعية وغير ذلك، فبيغتر بأعطاء رب سبحانه وتعالى في الدنيا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يبقى جابوا الكلام ده إزاي؟ يبقى ظنوا أن هذه المنح والعطايا من ربنا من الله تبارك وتعالى لهم يبقى علامة على رضا رب سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا إن كان هناك بعث فنحن لا نعذب بل يعطينا ربنا سبحانه وتعالى كما أعطانا في الدنيا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوسع على فلان ويقدر على فلان، لكن هذه ليست من علامات الرضا على هذا العبد إن أعطاه، وليست من علامات الغضب لو منع الله عز وجل عنه تلك العطايا. يبقى الإنسان ده معايير مغلوطة لو كان يزن الأمر على ميزان الدنيا. ولذلك بتأتي الآيات وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا هم في الغرفات آمنون. يبقى تصحيح المفاهيم، يبقى لو كان فهم الإنسان للمسألة أن يقيم هذا الأمر أو يزن ذلك الأمر أن رضا رب سبحانه وتعالى يبقى متمثل فيما أعطى الله عز وجل من عطاء الدنيا، نقول لا أنت واهم، هذا معيار خاطئ، ده مفهوم خاطئ، فلا بد من تصحيحه. لذلك ما قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يبقى مش هو المال اللي هو هيبقى يقربك عند ربك سبحانه وتعالى، إلا لو كان الإنسان بيستعمل هذا المال ينفقه في كل سبيل من السبل المشروعة في سبيل الخير ويتوجه بذلك العمل لرب سبحانه وتعالى. لكن مجرد المال، مجرد العشيرة، مجرد يبقى المكانة الاجتماعية إلى غير ذلك، يبقى لا تقرب الإنسان لرب سبحانه وتعالى إلا لو استعان بها على طاعة الله عز وجل، إلا من آمن وعمل صالحا. هذه طريق القربة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو علامة رضا رب سبحانه وتعالى العبد لو وفق للإيمان والعمل الصالح. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذه مآل هؤلاء، هذه مآل السعداء في الآخرة، وأن الطريق للوصول إلى هذه المنزلة وتلك المرتبة يكون عن طريق الإيمان والعمل الصالح. ودايما كما نؤكد يعني هذه القضية، التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، لا يصلح أن أنطلق إلى العمل الصالح دون أن أكون الركيزة الإيمانية الصحيحة، وكذلك لا يصلح أبدا أن يكون هناك إيمان بلا عمل. العقيدة ليست بعقيمة ولكنها عقيدة منتجة لسلوك منضبط. ولذلك لو انطلق الإنسان للعمل الصالح فيما يبدو لنا ولكن دون أن يصحح الركيزة الإيمانية فهذا العمل مردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأن قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان، قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. يبقى ممكن إنسان بيعمل أعمال فيما يبدو لنا صالحة لكنه من أصحاب العقيدة الفاسدة، يبقى قبول العمل ده متوقف على صحة الإيمان. يبقى عمل، يبقى لما نقيم العمل يبقى ده عمل على منهاج النبوة، يا ترى عمل ده يبقى هيقبل أم لا، يبقى بننظر إلى الجزء الأساسي، يبقى البناء الأساسي، يا ترى هو صاحب عقيدة صحيحة أم لا، ممكن يكون صاحب عقيدة غريبة يبقى ليست صحيحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يا ترى لماذا لم يكن له قيمة ولا وزن؟ لعدم صحة الإيمان. يبقى قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان، يبقى أولا عمل صحيح على منهاج النبوة، والأمر الثاني أن نتوجه بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى وأن نكون من أصحاب العقيدة الصحيحة. فلذلك الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. يبقى لو جاء الكافر وصلى وصام وتصدق ولكنه لم يكن موحدا لله عز وجل، يبقى عمله لا قيمة له ولا وزن، يبقى لا قيمة له ولا وزن، لأن الصلاة، الصيام، الصدقة، أي عمل صالح ننطلق إليه من خلال هذه الركيزة الإيمانية الصحيحة. عشان كده التلازم دايما بين الإيمان والعمل الصالح، يبقى ما يكونش همي هو مزيد من الأعمال فقط، ولكن لابد أن أطمئن وأن أتأكد أنني من أصحاب العقيدة الصحيحة. يبقى أنظر إلى هذا البناء الإيماني أولا، طال الإيمان ده بني بصورة صحيحة أم لا، أين الخلل في ذلك الإيمان، خاصة ونجد أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربط الوثيق بين الإيمان والسلوك، بين الإيمان والسلوك، كما بينا قبل ذلك قلنا يعني من أشهر الأحاديث عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقول خيرا أو ليسكت. يبقى بيتكلم على الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن انظر إلى هذا الرابط بينه وبين السلوكيات. يبقى إكرام الضيف علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر، عدم إيذاء الجار يبقى أو الحاق الإيذاء بالمسلم بصفة عامة يبقى ده علامة على صحة الإيمان بالله واليوم الآخر، أيضا عدم اللغو يبقى أيضا ده علامة على صحة الإيمان بالله واليوم الآخر. يبقى التحاكم للكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يبقى علامة على صحة الإيمان. لا يصلح كده أن احنا أن نقر بالإيمان ثم نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة، يبقى هذا يتنافى من مقتضيات الإيمان، موجبات الإيمان أن نتحاكم في أي خصومة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الربط الوثيق بين الإيمان والسلوكيات. أي خلل في السلوك ارجع دائما إلى الأصل، أن أصل هذا الخلل هو خلل في الإيمان. فبنبدأ بتمتين وتقوية الإيمان، تصحيح هذا الإيمان، ونقوم بغرس الغرس الصحيح حتى يكون له ذلك النتاج ألا هو في استقامة العبد على أمر رب سبحانه وتعالى. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، يجازى الإنسان يوم القيامة على عمله. لذلك مرت علينا الآيات التي تسبق هذه الآيات: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أصروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى يوم القيامة هنجازى بأعمالنا، إن كان خيرا عاد عليك بالنفع، إن كان شرا عاد عليك أنت بالمضرة. من عمل صالحا فلنفسه، من أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهم في الغرفات آمنون، يبقى في الجنة آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. أما هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويحركون الناس لكي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يختارون الحيل والوسائل التي من خلالها يصلون إلى بغيتهم في دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم، فأولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا التأكيد على هذه القضية، قضية الرزق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرزق العبد بما يشاء، يوسع على فلان ويقدر على فلان، كل ذلك بقدره ومشيئته، كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلم ما يصلحنا مما يفسدنا، الله تعالى يعلم ما يصلح العبد مما يفسده. قد يكون المال هو سبب فساد هذا العبد، وربنا سبحانه وتعالى من لطفه بذلك العبد أنه يقتل عليه، لأن المال ممكن يدفعه إلى الطغيان. أنت لا تأمن نفسك، يعني أنا لا أأمن نفسي، الإنسان ممكن يظن في نفسه كده لو أعطاني ربي سبحانه وتعالى المال أفعلن كذا وكذا، دي نوايا كلها طيبة، لكن يا ترى فعلا لما بيعطيك ربنا سبحانه وتعالى هل أنت هتنفذ هتفي بذلك الأمر أم لا؟ أنا لا أأمن نفسي، النفس دايما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فحنجد إن الإنسان وهو خالي عن المال لو أعطاك الله عز وجل المال يبقى أقول أفعلن كذا وأفعلن كذا، هأعد سبل كثيرة جدا من سبل الخير، لكن لو أعطاك فعلا عن الحقيقة أصبح المال في يدي كده مملوك لي، يا ترى هنفذ الكلام ده أم لا؟ يبقى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. كان العبد يظن في نفسه ذلك، لكن لما اعطاه ربنا سبحانه وتعالى من كل بسبب الطغيان، نعم كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى حال الفقر يبقى بيتكلم بكلام، لما فعلا يغنيه ربنا سبحانه وتعالى من الممكن هو لا يفي بما قال، لا يفي، كانت هي نية صالحة فيما يبدو لنا، لكن يا ترى لما اعطاه ربنا سبحانه وتعالى هينفذ الكلام ده ام لا؟ هنجد يعني من ضمن الفتاوى الكثيرة مثلا بنسأل فيها الإنسان نظر نظرا أن الله سبحانه وتعالى لو شاف له ذلك أمره لفعلنا كذا وكذا، بعد ما فعلا تحقق له ذلك يأتي بقى ويبدأ يجادل في مسألة النذر ده، طب ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، يبدأ يجادل. أما كان في البداية أدي النذر أهو ده، كثيرا ما احنا بيعرض علينا الأمور ده هي، فبنجد شوف الإنسان يبقى قبل ذلك تراه صادقا فعلا في نذره فيما يبدو لك، لكن لما فعلا ربنا سبحانه وتعالى يحقق له ذلك الأمر يبقى له نظر بسبب يا ترى بيفي أم لا، بنجد هو بيأتي يجادل، يعني احنا نجد مجموع كبير جدا بيأتي يجادل، يعني بيجادل، هو ده حال الإنسان. فأنا يعني لما يكون الإنسان بيتمنى أمنية يبقى على ذلك بيبذل فيها، طب لما هنا يحقق له ذلك الأمر، وإحنا يعني مرت علينا الآيات وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المصرفين ما كانوا يعملون. يبقى رأينا الآيات في أكثر من موضع، الإنسان لما بيصاب بكرب بشدة إزاي بقى بيلجأ رب سبحانه وتعالى بكل، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، مباشرة كده يبقى انظر الحال، فأنا لا أعلم يصلحني مما يفسدني، لكن رب سبحانه وتعالى يعلم. ولذلك أنت يبقى قابل لقدر الرب سبحانه وتعالى، قابل لقدر رب سبحانه وتعالى. أنا بسعى سعي يعني حثيث، ولكن يعني ما زال في تقطير في حياتي، يبقى على ذلك ده قدر رب سبحانه وتعالى، يعني أنا أسعى وأبذل ولكن ده قدر رب، إزاي أتعايش مع قدر، لأن هتعيش مع قدر رب سبحانه وتعالى في سعادة، ورب سبحانه وتعالى لا يعلم ما يصلحني مما يفسدني. ويبقى ممكن إفساد العبد في التقطير عليه، صلاح العبد في التقطير عليه، فالله تعالى يعلم وأنتم لا تعلم. يبقى يحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل يشعرون. يبقى دولة ظنوا إيه؟ ظنوا هذا الظن أن الله عز وجل لما أعطاهم ومنحهم ووسع عليهم في المعايش ظنوا لده علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى، هو ما زال على مخالفة، ما زال على عصيان، ما زال على انحراف عن منهج ربي، لكن ده الظن الذي ركب في داخله، وأن الشيطان زيّ له هذا المفهوم. فعلى ذلك احنا ننتبه، ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ايضا تاكيدا على هذه القضيه، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كل ده بتقدير رب سبحانه وتعالى، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى كل نفقه احنا بننفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يخلف على ذلك العبد. قلنا على الرغم ان احنا رؤيتنا للمال ان ده 1000 جنيه بذل 100 جنيه في سبيل الله نقص المال، لا نقول ما نقص المال، ما نقص، لم ينقص هذا المال من النفقة في سبيل الله، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد ربي سبحانه وتعالى، أن الله تعالى وعد أن يخلف على ذلك العبد الذي أنفق ذلك المال في سبيله، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. بيذكر العبد أن ده رزق ربك أساسا، المال اللي معك ده لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لك ذلك الرزق ما استطعت أن تصل إليه. ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم، يبقى ده من رزق ربك، يبقى لما بتيجي تنفق أنا أنفق من مالي، أصلا هذا رزق ربك سبحانه وتعالى، ما كان للعبد أن يصل إلى ذلك إلا لما قدر لي ربنا سبحانه وتعالى ذلك الرزق. يبقى وبالتالي لما أنت تنفق يبقى أنا لا أنفق من مالي ولكن أنفق من رزق ربي سبحانه وتعالى، عشان ده يبقى تسهيل للعبد أن يقوم بالنفقة. ده بالإضافة أن أي نفقة ينفقها الإنسان في سبيل الله ترد عليه بأفضل منها كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. قصدي قضية يبقى محسومة عندنا، قضية محسومة، يبقى أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال، انظر بقى إلى أدي التعليم وأدي التربية، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما تخافش أبدا وانت بتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، تخافش أبدا، مالك لا ينقص بل هذا المال يزداد. قلنا لأن الزكاة معناها في اللغة كده النماء والبركة، يبقى الزكاة إما ما تخرج الزكاة معناها النماء والبركة. فين النماء ده؟ النماء ده الزيادة، معناها ده إحنا بنخرج المال، بنخرج مال يعني بينقص المال، لا ده العد العرفي بتاعنا غير اللي هو المفهوم الحقيقي، لا ده في نماء وفي بركة ويزاد هذا المال. كل مال أنت بتنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى بيرد عليك ذلك المال بأفضل منه، لأن ربك سبحانه وتعالى الذي رزقك ذلك المال من غير حول منك ولا قوة، ربنا سبحانه وتعالى أوعد أن يخلف عليك بهذه النفقة. وده بالإضافة أن ده في ملك، يعني ملك يدعو الإنسان من صباح له ملكان، أحدهم يدعو اللهم أعطي كل منفقا خلفا، يبقى ده في ملك بيدعو لك، يعني ده ملك بيدعو لك، وأعطي كل ممسكا تلفا، يبقى اللي أمسك المال لصالح نفسه يبقى دعا له عليه بالتلف ويبقى فسد هذا المال. يبقى تخيل ربنا سبحانه وعدك في ملائكة يدعون لك، طب أنا أحرم نفسي من هذا الأمر لي، خاصة أن ده مال يعني ده من رزق ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو الذي علمنا هذه الحرفة والصنعة التي نتكسب بها المال. ما قلتش الله نتكسب المال من حرفتي، طب ما الحرفة دي انت لازلت كده مولود بتعلم هذه المهنة والحرفة؟ أبدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا نعرف حاجة في أمر الدين ولا حتى حاجة في أمر الدنيا. أما الآن أنا عندي حرفة، عندي مهنة، أنا رجل طبيب، أنا رجل مهندس، أنا رجل محاسب، منين جبت المهنة ده هي أساسا؟ يعني جبناها أساسا لما ولد الإنسان ولد بهذه المهنة؟ أبدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصل لك أن تتعلم هذه المهنة أو تلك الحرفة التي تتكسب بها. يبقى كل من فضل الله عز وجل، يبقى لازم ترجع هذا الفضل إلى ربك سبحانه وتعالى. لو أنا صححت المفاهيم دي عندي هنجد ما أيسر النفقة في سبيل الله، لأن النفس أساسا فيها شح، يعني ركب في النفس وكان الإنسان قطورا شحيح، يبقى مركب داخل الإنسان نوع شحيح، مطلوب أن أنا أزيل هذا الداء. أزيله إزاي؟ يبقى لما صحح المفاهيم حجد ما أيسر النفقة في سبيل الله، لأن المنفق في سبيل الله لو كانت لوجه الله بيشعر بسعادة غامرة، يعني بيشعر يبقى بيودى المكان هذا المال سعادة، يجد هذه السعادة في قلبه، يبقى عنده سعادة غامرة لما يزيل غمة فلان ولما ينفق في سبيل الله. يبقى الكلام ده لأنه عالج الداء، داء الشح والبخل، لما عالجه بقى عنده السخاء والعطاء والبذل، محب كده للعطاء، محب للبذل، محب للسخاء، يبقى تغير الحال. يبقى كان عليل الأول مريض أصبح الآن صحيح ليس بسقيم، فحنجد ان هو علامة ان انت عالجت داء البخل انك انت اساسا لم تكن شحيحا بعد، ولكن تنفق ذلك المال، بل تلمس الموضع الذي انفق فيه سبيل الله سبحانه وتعالى، اصبح يعني موطن سعادة لما بينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع ان كانت موضع تعاسة لما يخرج هذا المال قبل ذلك، لان الداء ما زال موجود عليل. قلنا حاله كحال المريض لما يسقى العسل، فعلى ذلك العسل مر، يا ترى المرارة في العسل؟ لا، ده المرارة في حاسة التذوق بتاعتي نتيجة المرض، لما أعالج المرض أشعر بعد ذلك بحلاوة هذا العسل. هو نفس القضية برضو، لما يعالج داء البخل ده يشعر بهذه الحلاوة والسعادة فعلا لما بيفعل الطاعة، لأن أي طاعة لما نؤديها بأداء صحيح يبقى مقابل هذا الأمر تشعر بسعادة، تشعر بفرح، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يبقى خير من الدنيا ما فيها. يبقى سعادة هذا المرء لما يزيل كربة فلان، ينفس عن فلان أي كربة من كرب الدنيا، سعادته لما يعني ينفق هذا المال في أي وجه من أوجه الخير، يبقى سعادة، معناها كانت تعاسة لوجود الداء والعلة، يبقى داء البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى وكان الإنسان قطورا، ده حاله إنه هو بخيل أساسا وممسك، بيعالج الداء ده بعد كده بيبقى منظور، خاصة ان احنا ده وعد من رب سبحانه وتعالى الذي رزقك المال اولا من غير حول منك ولا قوة. يبقى رب سبحانه وعدك انه متى انفقت ذلك المال في سبيل العد عليك اعاد عليك ذلك المال واخلف عليك ذلك المال. وبالتالي يبقى التربية انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، خفش ابدا من الفقر. لما بتنفق المال ده في سبيل الله اوعى اياك ان تخشى من الفقر، تخشاش، يبقى لان ربنا سبحانه وتعالى وعد ان يخلف عليك هذه النفقه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني بيذكرك ان هو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى. وبالتالي تخشى من رب سبحانه وتعالى، لا تخشى، يعني تخشى من رب سبحانه وتعالى اقلالا ابدا، لا تخشى من ذي العرش اقلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يبقى كل مجموعة هتحشر مع ما كانت تعبد، فكان هناك من يعبدون الملائكة والملائكة لا ترضى بذلك، كما البعض يعبدون عيسى عليه السلام، عيسى لا يرضى بذلك. يبقى من وضع عيسى في مصاف الإلهية وقال والله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، يبقى عيسى لا يرضى عليه السلام بذلك القول، وكذلك المؤمن لا يرضى بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملك أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، يبقى على ذلك يتبرعون من هؤلاء كما تبرع عيسى عليه السلام ممن عبدوه من دون الله. يبقى كما مرت علينا الآيات في خواتيم سورة المائدة، ربنا سبحانه وتعالى يقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يبقى من عبدوا عيسى من دون الله يبقى ده كان من تزيين الشيطان، يعني عيسى عليه السلام كغير من الرسل أتى بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ما من نبي أرسل الله عز وجل إلى قومه إلا ودعا قومه إلى توحيد الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذه قول عيسى عليه السلام. لكن الشيطان تلاعب بهؤلاء وزي لهم الشيطان ذلك الباطل، فاتخذوا عيسى إله من دون الله سبحانه وتعالى، إما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وإما قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ده كله من تزيين الشيطان، فلذلك عيسى يبرأ رب سبحانه وتعالى يتبرأ من هؤلاء، يتبرأ من هؤلاء. يبقى لما عيسى عليه السلام القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، تنزيل الله سبحانه وتعالى، تنزيل الله سبحانه وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يبقى لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستنكفون عن ذلك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، الشيطان هو الذي زين لهم ذلك الأمر. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى لمن كفر بي يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. كل من عبد إله من دون الله هو في الحقيقة هو عابد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له ذلك الأمر. اللي عبد الشجر، اللي عبد الحجر، اللي عبد البقرة، يبقى اللي هو أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، يعني أي إله اتخذوه من دون الله عز وجل هو في الحقيقة عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له هذا الأمر. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في الآيات كما بنقرأ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، يبقى قال إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلذلك هنجد الملائكة يقولون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدوا الشياطين. طب ده عبدوا حجر، عبدوا شجر، عبدوا بقرة، عبدوا كذا وكذا، يبقى كل دي عبادة الشيطان دفعهم إليها. يبقى الطريق إما أن هو ده الطريق المستقيم طريق واحد، وأما طرق الغواية فكثيرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية من سورة الأنعام أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى لما قرأ الآية دي على الصحابة رضي الله عنهم رسم خطا مستقيما وقال هذا صراط ربي مستقيما، وخطط كثيرة جدا عن اليمين وعن الشمال، يبقى زي طريق كده رئيسي وطرق فرعية كثيرة جدا، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل، طرق كثيرة دي بقى لأن دي كلها أعراض تنهش الإنسان عشان ينحرف. يبقى لو دخل الإنسان في طريق فرعي يبقى ترك الطريق الرئيسي، أدي الطريق الرئيسي أهو، وبالتالي طرق فرعية كثيرة ممنوع تدخل أي طريق من الطرق الفرعية لأنه حيؤدي إلى هلاك الإنسان. فالطرق الفرعية كثيرة جدا لكن الطريق هو طريق واحد أهو، طريق مستقيم. يبقى أنت امسك الطريق المستقيم ده، من يقول لك والله أنت عايز تذهب لفين إلى مكان كذا، يبقى امسك الطريق المستقيم ده وتسير معاه، ما تنحرفش عنه، ما تخشش أي طريق فرعي فعشان يصل إلى بغيته إلى مقصده. وكذلك من رحمة الله عز وجل بنا إن هذه الطريق المستقيم طريق واضح، طريق واحد وطريق واضح مع المواضحة، والتحذير من اتباع السبل ده هي. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، يتجد شياطين كثيرة جدا موجودة تدعوك إلى أنك أنت تدخل هذه الطرق الفرعية عشان تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى. فبالتالي بقى أي انحراف هو بسبب أنك أنت اتبعت أوامر الشيطان، متمثلة بقى في فلان، متمثلة في فلان، شياطين الجن، شياطين الإنس، دول كلهم شياطين يعملون من أجل صالح واحد، يبقى من أجل الشيطان، ودول جند الشيطان. وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى الشيطان يوحي إلى أوليائه، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تحركهم للشر تحريكا. فلذلك الملائكة يقولون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى كل ما عبد من دون الله هو في حقيقته عبادة للشيطان. يبقى لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ولك مش عبد الشيطان، يبقى لكن هو عبد يعني أي إله اتخذوا من دون الله فهي عبادة للشيطان. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم يبقى يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى يوم القيامة يبقى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وما أدراك ما يوم الدين، يبقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى هذا يوم الدين هو، يبقى هذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد بينشغل بنفسه. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يبقى كان الأول ممكن أنت بتنتفع بغلام في الدنيا، لكن في الآخرة تقطع هذه العلائق. ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى وأصروا ندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ونقول الذين ظلموا انحرفوا عن منهج ربهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أنهم كانوا ينكرون البعث، ومن أنكر البعث أنكر بقى الجنة والنار والصراط إلى غير ذلك. فلما حيعين زي كما استمعنا كده للآيات، لما عينوا الأمر قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولكن فات الأوان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى.